السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة أبولو 11 لما جت تسافر من الأرض للقمر، ناسا استخدمت صاروخ ساترن 5 اللي طوله تقريبا قد ناطحة سحاب ووزنه آلاف الأطنان، واستعانوا بمنصة إطلاق عملاقة أضخم من الصاروخ نفسه، ده غير فرق دعم أرضي وفرق مراقبة ومهندسين بيجهزوا للإطلاق ورافع وأجهزة استشعار وليلة كبيرة. لكن في نفس الوقت رواد الفضاء وهم راجعين من رحلة القمر خرجوا من سطح القمر بمركبة صغيرة شبه علبة الصفيح، مفيش بنية تحتية، مفيش منصة إطلاق، مفيش مهندسين يجهزوا الصاروخ، مفيش رافعات، مفيش أي حاجة. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي اللي طلعوا القمر رجعوا تاني من غير منصة إطلاق هناك؟ والسؤال ده مع غيره من الأسئلة فتحوا باب لنظريات مؤامرة كتير وتشكيك في الرحلة نفسها. والأسبوع اللي فات عملنا فيديو فندنا فيه كل المسائل اللي تخص الرحلة نفسها. في الفيديو ده بقى هنركز على الحاجات اللي اتقالت بخصوص رحلة العودة تحديدا، سواء المؤيدة أو المعارضة. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مبدئيا كده حبايبنا اللي هيكتبوا في التعليقات، مين قال لكم اصلا ان حد خرج؟ دي كلها مسرحيه وما ينفعش اصلا حد يخرج من الارض، انتوا ما قريتوش القران ولا ايه؟ واستعانوا على كلامهم ده بقوله تعالى يا معشر الجن والانس الى اخر الايه، فالرد هتلاقوه في الحلقه اللي قبل دي بالتفصيل، اتفرجوا عليها وبعد كده تعالوا كملوا دي لو كنتوا لسه ما شفتوهاش. في بدايه الستينيات لما الرئيس الامريكي جون كينيدي اعلن التحدي بان امريكا هتوصل القمر قبل نهايه العقد، مهندسين ناسا اصطدموا بمشكله هندسيه كبيره وهي معادله الصاروخ. المشكله ان اي وزن علشان تطلعه الفضاء محتاج وقود، والوقود نفسه محتاج وزن، وعلشان تطلع وزن الوقود ده محتاج وقود زياده، فاحنا فعليا بنلف في دايره مقفوله. وعلشان كده لو كانوا فكروا يبعتوا صاروخ واحد عملاق لحد القمر وبعدين يرجع للارض مره تانية كقطعه واحده، كانوا هيحتاجوا صاروخ حجمه خيالي علشان كميه الوقود، وده كان مستحيل هندسيا وتكنولوجيا وقتها. بس في نقطه مهمه، سرعه الهروب من جاذبيه الارض مختلفه تماما عن سرعه الهروب من جاذبيه القمر، فمش المفروض نعمل الاثنين زي بعض. علشان نفلد من جاذبيه الارض محتاجين سرعه هروب تتعدى ال 40,000 كيلومتر في الساعه، لكن بسبب كتلة القمر اللي أصغر بكتير وجاذبيته اللي حوالي سدس جاذبية الأرض، سرعة الهروب عليه بتقدر بحوالي 8500 كيلومتر في الساعة. ومن هنا بدأ المهندسين يشوفوا الحل. حل المشكلة كان عند مهندس اسمه جون هوبولت. هوبولت قال لهم بدل ما نبعت صاروخ ضخم للقمر ونرجع بنفس الصاروخ، احنا ممكن نقسم الصاروخ ده في السكة لقطع صغيرة، كل قطعة بعد ما تقوم بمهمتها نتخلص منها ونفصلها عن الصاروخ علشان نقلل الوزن. ودي كانت الفكرة اللي اتبنت عليها فلسفة برنامج أبولو بالكامل. لو بصينا على الصاروخ ساترن 5 من تحت لفوق هنلاقي مكون من 6 أجزاء. أول جزء من تحت خالص هو خزان الإقلاع واللي أطلق عليه رمز SIC. الجزء ده كان فيه 5 محركات صاروخية من طراز F1. أما القطعة اللي فوقيه على طول فهي خزان التسارع واللي كانت واخدة الرمز SII، وبرضو كان موجود فيها 5 محركات صاروخية لكن من طراز J2 الأصغر شوية في الحجم. فوقيها مباشرة خزان الدفع اللي رمزه SIVB واللي كان فيه محرك واحد بس من طراز J2. وأخيرا في أعلى جزء من الصاروخ المركبة الفضائية نفسها واللي لوحدها كانت بتتكون من 3 أجزاء، وحدة القيادة واللي كان اسمها الأم كولومبيا، ووحدة الخدمة، ومركبة الهبوط على القمر. وأخيرا في قمة الصاروخ من فوق موجود صاروخ صغير وظيفته أنه خلال مرحلة الإقلاع وهم لسه على الأرض لو حصل مشكلة والصاروخ الكبير انفجر، الصاروخ الصغير ده ياخد وحدة القيادة بس برواد الفضاء ويهرب بيهم. كل قطعة بقى من اللي اتكلمنا عنهم دول أثناء الرحلة هيتم التخلص منهم في مراحل معينة علشان يخففوا الوزن، والجزء الوحيد اللي هيتبقى وهيرجع للأرض هي وحدة القيادة. والسيناريو اللي حصل كان كالتالي، مع لحظة إطلاق الصاروخ خزان الإقلاع السفلي SIC اشتعل ودفع الصاروخ بقوة، وبعد 2.5 دقيقة بس الصاروخ كان وصل لارتفاع 67 كيلومتر من سطح الأرض. في اللحظة دي خزان الإقلاع انفصل عن الصاروخ ووقع فوق المحيط الأطلسي، وفي اللحظة اللي انفصل فيها القطعة اللي فوقيه اللي هي خزان التسارع SII اشتعلت علشان تكمل المسيرة، ومشيت بالصاروخ لحد ارتفاع 175 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض. وخلال المرحلة دي الصاروخ المدبب اللي أصلا كان موجود احتياطي علشان لو عملية الإقلاع فشلت وجوده ما بقاش ضروري، وعلشان كده وقع ووقعت وراه قطعة خزان التسارع. أخيرا بقى القطعة التالتة اللي هي خزان الدفع SIVB بدأت تشتعل لفترة قصيرة علشان توصل رواد الفضاء لمدار 190 كيلو متر فوق مستوى سطح الأرض. في المدار ده رواد الفضاء بدأوا يدوروا حوالين الأرض لفتين كاملين علشان ياخدوا زخم ويتأكدوا من سلامة الأنظمة والمعدات قبل ما يكملوا الرحلة. بعدها خزان الدفع اشتعل مرة تانية وخد رواد الفضاء وخرج بيهم برا مدار الأرض متجه في المسار المؤدي للقمر، وبعدها حتى القطعة دي انفصلت عن الصاروخ. في المرحلة اللي بعد كده وحدة القيادة ووحدة الخدمة ومركبة الهبوط اندمجوا مع بعض وبدأوا يتحركوا كجسم واحد ناحية القمر نفسه. لما وصلوا للقمر وحدة القيادة والخدمة اللي كان فيهم رائد الفضاء مايكل كولينز فضلوا يلفوا في مدار حوالين القمر وما نزلوش. مركبة الوحدة القمرية بس اللي شكلها غريب شبه علبة الصفيح دي هي الوحيدة اللي هتنزل، لأنها متصممة إنها تشتغل في الفراغ ومش محتاجة شكل انسيابي بما إن القمر مفيش عليه احتكاك وهواء. وهي دي المركبة اللي نزل بيها نيل أرمسترونج وباز ألدرين على سطح القمر. بعد ما أرمسترونج وألدرين نزلوا وخلصوا مهمة الاستكشاف بتاعتهم وجمعوا الأحجار والعينات، دخلوا جوا الوحدة القمرية تاني علشان يتحركوا من سطح القمر ويوصلوا للمركبة الأم اللي هي وحدة القيادة والخدمة. لكن بما إن مفيش منصة إطلاق فإحنا محتاجين نقلل الأوزان بأقصى قدر ممكن. الوحدة القمرية وزنها كان حوالي 15 طن بس، لكن مع ذلك علشان يقللوا الوزن فصلوها من جوه لجزئين مختلفين، القاعدة السفلية اللي فيها الأرجل والجزء العلوي اللي فيه الكابينة. الجزء السفلي اللي هو لونه ذهبي ومتغلف برقائق عزل شبه الألومنيوم كان هو الأكبر والأتقل، وزنه لوحده كان 10 طن تقريبا، وكان موجود فيه محرك صاروخي وظيفته أنه يفرمل سرعة المركبة وهي نازلة من المدار علشان ما تنزلش تترزع في سطح القمر وتنفجر. وكمان كان فيه خزانات وقود وبطاريات والسلالم اللي نزلوا عليها. لكن لما الرواد نزلوا واستقروا على السطح، القاعدة السفلية دي كانت خلاص أدت وظيفتها، والوقود اللي فيها أغلبه كان تم استهلاكه أصلا في عملية الهبوط. والأهم من كده أن القطعة دي كانت قاعدة ارتكاز ثابتة على سطح القمر. الجزئين بقى كانوا متوصلين ببعض بمسامير متفجرة وموصلات كهربائية متصممة أنها تنفصل لحظة الإقلاع. يعني ببساطة كده رواد الفضاء نزلوا وهم معاهم منصة إقلاع صغيرة بتاعتهم، واللي كانت الجزء السفلي من مركبة الوحدة القمرية. بعد ما الجزء العلوي اللي هو الكابينة انفصلت عن الجزء السفلي وانطلقت لفوق ووصلت للمدار، بدأت عملية دقيقة جدا وهي الالتحام. الكابينة لقطت إشارة المركبة الأم كولومبيا واللي كان فيها مايكل كولينز، وأرمسترونج وألدرين عملوا مناورة يدوية بالمركبة لحد ما بقوا وش في وش مع كولومبيا، وفعلا التحموا بيها وفتحوا البوابات ودخلوا ومعاهم الصخور والصور والأفلام اللي صوروها. وبعد ما تأكدوا إن كل حاجة تمام قفلوا البوابات تاني وتخلصوا من الكابينة وسابوها في مدار القمر، لأن وزنها أصبح عبء عليهم وهم مش محتاجينه. وفعلا فضلت تلف لحد ما وقعت وتحطمت على سطح القمر بعد فترة، وبقى كل اللي معاهم دلوقتي هي وحدة الخدمة ووحدة القيادة، وعليه بعدها شغلوا المحرك الرئيسي للمركبة الأم وخرجوا من مدار القمر متجهين للأرض. وقبل ما يدخلوا الغلاف الجوي للأرض اتخلصوا من وحدة الخدمة هي كمان اللي فيها المحرك الكبير وخزانات الوقود، وفضلت بس الكبسولة المخروطية الصغيرة اللي هي وحدة القيادة اللي فيها الرواد، واللي كانت متصممة انها تتحمل حرارة الاحتكاك الرهيبة مع الغلاف الجوي، وفعلا نزلت بالباراشوتات في المحيط الهادي. ده كده سيناريو رجوع رواد أبولو 11 من طقطق لسلام عليكم. طيب ايه بقى المشكلة في السيناريو؟ اول مشكلة بتقابلنا هي لما بنيجي نتفرج على الفيديوهات اللي ناسا نشرتها لحظة اقلاع المركبة من سطح القمر. المشككين بيقفوا عند نقطة غريبة، وهي ان الاقلاع ما نتجش عنه نار او دخان. زي ما احنا عارفين اي اطلاق صاروخي بنشوف له ديل طويل من النار والدخان بيخرج من نهاية الصاروخ، لكن في فيديو اقلاع المركبة من القمر المركبة نطت لفوق كده فجأة كأنها مشدودة بسلك. بس ثانية، ازاي اصلا هيحصل اشتعال والمحرك يشتغل ومفيش فوق اكسجين ولا هواء جوي؟ وعلشان كده المشككين بيفسروا ان الفيديو ده مفبرك. طيب رد ناسا ايه بقى كان على الكلام ده؟ ناسا قالت ان نوع الوقود اللي كان مستخدم في مركبة العودة من القمر هو وقود هايبرجوليك. الوقود ده بيتكون من مادتين، هما الايروزين 50 ودي مادة ذاتية الاشتعال، ومادة تانية مؤكسدة اسمها رابع اكسيد النيتروجين. المادتين دول لما بيلمسوا بعض بيحصل انفجار واشتعال فوري، ورابع اكسيد النيتروجين بيقوم في التفاعل ده بدور الاكسجين. يعني ولا محتاجين هواء جوي علشان يحصل اشتعال ولا شرارة او شمعة احتراق. وفعلا لما المادتين اتقابلوا في غرفة الاحتراق بتاعت المركبة حصل الاشتعال، واللي ولد قوة دفع مقدارها 16000 نيوتن، وهي قوة كانت كفيلة انها ترفع المركبة من على سطح القمر. أما بقى بخصوص آثار الدخان والنار، فخليط الوقود اللي كان مستخدم لما اتحرق نتج عنه لهب شفاف يكاد يكون غير مرئي، يعني مش دخان ونار صفرة وحمرة زي ما بيحصل مع اشتعال الكيروسين العادي. ده غير اننا على القمر، يعني فراغ، في الغلاف الجوي الغازات اللي طالعة من الصاروخ بتنضغط وبتظهر على هيئة عمود دخان ضيق ممتد، وده بيكون بسبب ضغط الهواء. اما في الفراغ على سطح القمر مفيش هواء اصلا علشان يضغط الغازات اللي خارجه، وعلشان كده بمجرد ما بتخرج من المحرك بتنتشر بسرعه في كل الاتجاهات وما بتتركزش في عمود زي ما بيحصل على الارض. والانتشار السريع ده ما كانش سهل يبان في الكاميرات الضعيفه اللي كانت موجوده وقتها، وعلشان كده الباحثين بيقولوا ان غياب ديل الدخان والنار هو دليل ان التصوير حصل في الفراغ فعلا مش العكس، لان لو كان ظهر ديل نار زي اللي بنشوفه في الافلام كان هيبقى هو الدليل ان الفيديو مفبرك وان فيه غلاف جوي حوالين المركبه. النقطه اللي بعد كده كانت خاصه بموضوع التصوير نفسه. ناسا عرضت فيديوهات مصوره للرحله من اولها لاخرها، وعلشان كده واحد من الاسئله المشهوره بين المشككين هي اللقطه المشهوره للمركبه وهي بتسيب سطح القمر وبتطير لفوق، لان الفيديو كان واضح جدا والكاميرا كانت بتعمل زوم وكانت بتتابع حركه المركبه وهي طالعه وبتتحرك معاها خطوه بخطوه لحد ما اختفت في السماء. وهنا السؤال البديه، مين اللي كان ماسك الكاميرا وبيصوره؟ وهنا كان الرد ان الكاميرا اللي صورت المشهد كانت متثبته عادي على اللونر روفر اللي هي العربيه اللي على القمر، واللي الرواد سابوها هناك على مسافه 150 متر من المركبه، والعربه نفسها ناسا بتتحكم منها من المحطه الارضيه. واللي كان مسؤول عن تحريك الكاميرا عن بعد هو إد فيندل اللي كان قاعد في مركز مراقبة مدينة هيوستن. ده غير انهم كانوا حاكين عن التحدي الكبير اللي قابلهم في التصوير، خصوصا ان كان في تأخير في الاشارة بين الارض والقمر حوالي ثانية وثلاثة من عشرة من الثانية في الرايح وزيهم في الجاي. يعني إد كان لازم يبعت امر حركة القمر قبل ما الصاروخ يطلع بحوالي 3 ثواني علشان يظبط التوقيت، وانهم في رحلة ابولو 15 وابولو 16 حاولوا يصوروا الاقلاع بنفس الطريقة وفشلوا في تظبيط الوقت، والمركبة طلعت والكاميرا كانت لسه بتبص على الأرض. لكن في أبولو 17 التصوير نجح وطلعت اللقطة اللي احنا عارفينها، يعني مفيش مصور فضائي مستخبي ولا حاجة، الموضوع كله هندسة اتصالات وبرمجة مش أكتر. ولو كنتوا من اللي مشككين في الموضوع كله على بعضه وما شفتوش الحلقة اللي فاتت اتفرجوا عليها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلهم حياركم اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.